What? Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Oh! صدق الله العظيم.